وقتها مقبول خدعتني اللي بغيتها قانون سمحت فيا من قليل عليها خرج لي صرق لي حياتي فوت يا مقبول خدعتني اللي بغيتها قانون ماشي العيشة كنت بتمنيها حياتي عليها بتبانيها يا ماشي العيشة كنت بتمنيها يا ملك خيرها في غيرها ايا واسي بالزاوي زكي كان اصيل محمد حمدوة استديو قبودة هكي باريس يا رامي الزاوي مليار بيتر يا ميدان شمران خلطوتي كل يوم ينهايم غير ربي العالي هو اللي عالم هادي عامين نوجد في المارياش كلشي تريكاش بلوطوتي كل يوم ينهايم سيدي ربي يا هو العالم هادي عامي وجد في الماريا سيالي خرج لك يا كلشي تريكاش باش العيشة اللي كنت بتمنيها حياتي عليها كنت بانيها يا ماشي العيشة اللي كنت بتمنيها يا بلاك خيرها في غيرها عماد لوكاسيون فتحي باريزا علي بيتا ومصطفى النوبل سمير من دور نسى سطيف الاخضر تولوز وهدى الفاسية عمر بتيجي والحبيب والشيخ نادر والسيزار شكون يدير لي كوراج باه نشوف لي ميساج اش كان ترسل لي وكل يوم تعيط لي ماشي العيشة اللي كنت بتمنيها حياتي عليها كنت بانيها يا ماشي العيشة اللي كنت بتمنيها يا بلا خيرها في غيرها خيرها في غيرها وزير خيرها في غيرها مورد جيسكا مورد شرافة والبوري باجة صلاح شكل ونيفيل لوند وري حمادي زهر الكوافير عماد يا قلبي شي قده مسكين يا صايص بحتى في عشرة سنين ديرك وراج ونسيها اسمعوني يا قلبي بغاها يا قلبي شي قده مسكين يا صايص بحتى في عشر سنين دير كوراج ونسيها ماشي الحجة اللي كنت متمنيها. حياتي عليها كنت بانيها. يا ماشي الحجة اللي كنت متمنيها. يا بلا خيرها في ديرها.